قف ذات سافح من ضمي وانشد السارين في الظلمي قف ذات سافح من ضمي وانشد السارين في الظلمي هرعوا علمان عن العالمي أمره سلمى بذي زلمي ليت شعري بعدما رحلوا أياك ناس الحما نزلوا ليت شعري بعدما رحلوا أياك ناس الحما نزلوا أبذات البان أم عدلوا ينشدون القلب في الخيم فسقى مرعى هم المطر وسرى ريح الصبا العطر فسقى مرعاهم المطر وزرى ريح الصبا العطر في رياض ظلها درر بين منثور ومنظلم وصفكم صاف عن شبه يا عزيز الشاكل وشبه وعذاب فرضون به في فم أحلى من النعم قزما بالناجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى قزما بالناجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العرب والعجم سيد السادات من مبرين غوث أهل البلد والحضار سيد السادات من مبرين غوث أهل البلد والحضار صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم ما رأت عيني وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عيني وليس ترى مثل طه في الورى بشارا جاوز السبع طباق إلى قاب قوسين استمارا جاوز السبع طباق إلى قاب قوسين استمر علا وحالته الحظوظ على سر علم الله وحوى القلم وصلاة الله لكل ضحى وسلام الله لما برحى جاوز حتمان ومفتتحا خير كنتم خير في القلم المصطفى منصب شرفا ذو الوفا على الورى شرفا أحمد المختار والخلفاء شهداء الله في الأمم.